أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين. هذه الآيات الكريمات التي سمعناها ذكرنا بعض معانيها فيما مضى من هذا الدرس الكريم. الله عز وجل لما ذكر عن موسى أنه دخل عليه بآيتين عظيمتين وطلب منه أن يرسل بني إسرائيل أن يطلقهم لأجل أن يذهبوا إلى بيت المقدس إلى ديارهم، طلب منه أن يظهر هاتين الآيتين، فألقى عصاه ونزع يده وإذا هما آيتان باهرتان لا يستطيع إنكارهما إلا معاند أو مكابر، فاضطر أن يقول أن هذا سحر. وكذلك تمالأ الملأ من قومه على أن يقولوا هذا سحر، وطلبوا حشد السحرة من جميع أقطار مصر فجمعوهم وحشدوهم، لذلك أشاروا عليه: وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة فلما جاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. لما طلبوا من موسى ذلك، موسى قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وعظهم، فلما وعظهم بلغت الموعظة قلوبهم فتزلزلت في ذلك نفوسهم وتشاوروا فأصبح نزاع. ولذا قال سبحانه: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. ثم أخيرا قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. فلما أزمعوا على أن يقولوا أنهما ساحران طلبوا منه، طلب من هو واثق من نفسه إظهارا لفرعون وملئه أنهم على قوة. قالوا: أنت بالخيار، إما أن تبدأ بالإلقاء أو نحن الذي نلقي. فموسى قال: ابدأوا أنتم. وهذا إما من باب الاستخفاف والاحتقار، أن ما معكم باطل لا تأثير له، وإلا العادة في الغلب في هذه التمويهات لمن يبدأ أولا. ولكن لما كان رسول الله مسند بالوحي ومن عند الله طلب منهم ذلك. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، وسحر أعين الناس دل على أنهم سحروا العيون فرأت ما لا حقيقة له، وخيل إليهم أن تلك الحبال التي هي بالآلاف والعصي التي هي مؤلفة فألقوها في الوادي، لأنه كانوا في صحراء، لأنهم طلبوا من موسى موعد، فخرجوا من المدينة إلى مكان فسيح أفيح، فجمع من الحشد ما الله به عليم. وهذه آية أراد الله عز وجل أن يظهر هذا الدين لفرعون وجماعته من القبط، فحشد الناس واجتمعوا. فلما طلب منهم أن يبدأوا ويلقوا فألقوا حبالهم وعصيهم، فلما ألقوها سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس أي أن السحر وقع على الأعين، فكانت هذه الأعين تبصر ما لا حقيقة له. رأت هذه العصي تسعى وتمشي ويعلو بعضها بعضا، وكذلك الحبال، فرأوا أمرا عظيما. ثم قال واسترهبوهم. الاسترهاب طلب الرهبة، أي أنهم أذاعوا فيما بينهم: أيها الناس سنأتي بأمر عظيم، خذوا حذركم، ابعدوا عن جوانب الوادي، فإن رأيتم كذا واضطربتم فالجأوا إلى كذا. وهذا من باب التهويل، يفعلها الخصوم غالبا، ويفعلها أصحاب مكائد الحروب في التخويف والرجفة والإرعاب. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم مما خيل لفرعون موسى وغيره. الله عز وجل قال في الآيات التي سمعناها فيما تلاها القارئ: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أن يسموها تفسيريا، أن إذا جاءت بعد فعل مضارع وقبلها قول أو في معنى القول، قال أن تفعل كذا، وأوحينا إليه أن افعل كذا. هذه تفسير للوحي، أي أن الوحي الذي ورد موسى ونزل على قلبه هو الطلب بأن يلقي عصاه. وألقي عصاك أي اقذفها من يمينك على أي وضع كان وفي أي مكان كان. ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وفي الكلام اختصار، لأن المحذوف مفهوم ومعلوم. هذا من بلاغة القرآن، أنه وجيز الكلام كثير المعاني. لقال وأوحينا إليه أن ألقي عصاك، فألقاها فأصبحت ثعبانا عظيما، فذهبت تبتلع تلك الحبال حبلا حبلا، وهو ثعبان فيما يراه الناس. نحن قلنا أنهم سحروا أعين الناس، والسحر إما في الباصرة وهي الحدقة التي يرى بها الرائي، أو في المبصر في الأشياء التي المرئيات. قد يكون السحر هنا وقد يكون السحر هنا، ولا ينكر أحد أن الساحر يستطيع التأثير في الأنفس، قد يمرضها وقد يشقيها وقد يذهب بها كذا وكذا باستعمال الجن فيما يفعلونه في من يسلطه الله عليهم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أو أن السحر كان في المبصرات في تلك المرئيات التي يرونها، وقد يقع هذا، وهذا قد لا ينكره إلا قليل. لكن قد ينكر بعض الناس أن الشيطان يستطيع أن يؤثر. أما أن يقلب الحقائق فهذا لا يمكن أبدا إلا الله سبحانه. لا يستطيع أحد أن يزعم أن فلانا حول رأسه رأس حمار، هذا غير صحيح. لا يستطيع أحد أن يبدل خلق الله إلى غير خلقه، ولا يستطيع ساحر ولا كاهن ولا عالم أن يصنع سبيكة ذهب أو يجعل ذهبا كما خلقه الله، ما خلقه الله فهي من أفعاله التي تفرد بها لا يمكن لأحد أن يضاهيها. وأما ما يفعله الكيماويون من قلب النحاس إلى, إلى, إلى, إلى ذهب فليس بحقيقة، هو خلط وتمويه. أما صنع الذهب وصنع ما خلقه الله من الناطق والساكت، هذا مما تفرد الله بفعله، فإنه واحد سبحانه في الفعل لا يشاركه أحد. واسترهبوهم أي أخافوهم بالأراجيف وغيرها، وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي إذا مفاجئية، أي بعدما ألقاها تحولت ثعبانا وبلعت وأخذت تلتقم. الالتقام هو أخذ الشيء بسرعة، فكانت تبتلع بسرعة تلك الأفاعي التي يراها الناس، وليست أفاعي، يقول هي حبال، إنما خيلت للناس ذلك التخييل. وتعجب أن بعض المفسرين إن لم يكن أكثر المتأخرين فيما بعد القرن الرابع قد يصدقون أن الحبال والعصي إنما هو تمويه موه به السحرة، ملؤوه سائلا، هذا السائل إذا سطعت عليه الشمس وأخذ الحر قوته فإن العصية تتحرك لتحرك السائل فيه. وهذا قول المعتزلة لأنهم ينكرون السحر، وانطلى هذا على بعض من يتعاطى التفسير، هذا ليس بحقيقة، لأن الله عز وجل ذكر أنهم سحروا أعين الناس، وإلا لو كان مسألة أنهم قلبوا العصية أو الحبال كان بإمكان موسى أن يأتي بعصا فيفتتها ويبين لهم أن هذا باطل، وإنما السحر كان في أعين الناس. وهذا لا، إنما نبهت عن هذا لئلا يغتر مغتر ويميل إلى صحة هذا القول. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. أفك جاء بإفك، والإفك الكذب، وما يأفكونه أي ما يصنعونه كذبا وبهتانا، أن عصيهم كانت ثعابين وحيات وأن حبالهم، فهذا الذي أفكوه أي اخترعوه كذبا. فعصى موسى حين ألقاها ذهبت تلتقم هذا الذي صنعوه كذبا وافتراء، ولذا قال فإذا هي تلقف ما يأفكون، ما مفعول لتلقف، ويأفكون صفة لما، ويأفكون بمعنى يكذبون ويفترون، والذي افتروه وكذبوا به أنهم موهوا للناس أن هذه ثعابين وحيات. ولذا اضطرب الناس ووجفوا، حتى موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة موسى. يقول سبحانه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق، والوقوع دل على أن الحق ثبت وظهر. الحق أي أنما مع موسى ثابت لا يصح إنكاره، وأنه بين، وأنه من عند الله، وأن الذي جاء به رسول من الله. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بطل ذهبا وانماع فلم يبق له أثر. ما كانوا يعملون كيدهم وسعيهم وحشدهم وغير ذلك، يقول سبحانه فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك إشارة إما إلى المكان أو إلى الزمان، تصلح أن تكون إشارة إلى هذين. فغلبوا هنالك أي في ذلك الوقت، أو فغلبوا هنالك في المكان الذي حشر الناس فيه للنظر والفرجة على من يغلب. قال فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، انقلب بمعنى رجع، والله سبحانه قال وانقلبوا ولم يقل فغلبوا هنالك وقلبوا صاغرين. إنما جاء بانقلب، انقلب أصلها فعل مطاوع، تقول كسرت العود فانكسر، وطلبته الذهاب ولا الخروج وطلبت منه الصعود، تأتي إذا قلت انكسر وانماع وانفعل دل على أن ما طلبته منه حصل فيه وأثر فيه. قال فانقلبوا دل على أن انقلابهم فيه انكسار وذلة، تأييد لقوله صاغرين، والصغار هو الهوان، أي أنهم رجعوا بهوان وذلة. قال فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. السحرة، قال ألقي السحرة ولم يقل سبحانه فخروا سجدا، ولم يقل أنهم سجدوا لله، إنما قال ألقي، والإلقاء يفيد أن الأصل فيه أنه أن فاعلا يفعل هذا الإلقاء، وجيء بالبناء للمفعول كأنه كأن المراد أن من دفعهم إلى أن يخروا سجدا، وليس هناك من يدفعهم إلا ما حصل لهم من انبهار وعظمة لله لما رأوا تلك العصا التي كانت في يده عصا ثم ألقاها فتحولت ثعبانا حقيقيا لا تخيل فيه، رأوه بأعينهم وسعى ذلك الثعبان فالتقم تلك العصي والحبال التي هي آلاف وملأت الوادي، أخذت بسرعة تلتقم حبلا حبلا فلم يبق شيء، ثم أخذها موسى فعادت عصا، عرفوا أن هذا لا يمكن أن يفعله إلا إله قادر، ليس هذا في مقدور البشر. ولما كانت هذه صنعتهم أدركوا ما لا يدركه الراؤون، فلما علموا ذلك وبهرهم هذا الحق وأدركتهم رحمة الله عز وجل ألقوا، أي أنهم سراعا خروا سجدا كأنما ألقاهم أحد، ولعلهم عرفوا السجود من موسى أو من غيره، فلما سجدوا لله واعترفوا له سبحانه بأنه الرب قالوا مصاحبين لسجودهم فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، أي رب هذا الكون، لا فرعون هو رب الناس، ليس بفرعون، إنما رب العالمين. ثم أرادوا إيضاح هذا الرب حتى لا يتوهم ملأوا فرعون أنهم أرادوا فرعون، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قد يقرأ القاري فيقول ما فائدة قولهم رب موسى وهارون بعد قولهم آمنا برب العالمين، ويقال له إنما أرادوا بذلك إيضاح الموقف ودفع الشبهة، لا تظن يا فرعون ومن معك إنما أردنا بقولنا رب العالمين هو أنت، إنما أردنا رب العالمين الذي خلق هذا الكون وهو رب موسى وهارون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، سمع مقالتهم فرعون فقال آمنتم به، هذه قراءة حفص، والقراء السبعة أتوا بآمنتم لا على لفظ الخبر إنما على لفظ الاستفهام، أآمنتم به أو آمنتم به على قراءات، والمراد بها أي حصل منكم هذا، والخبر هنا في قراءة حفص مفادها الاستفهام، أي حصل منكم هذا، والاستفهام والخبر إن لم تكن له فائدة لا بد أن يخرج إلى معنى آخر. إذا قلت يا فلان السماء فوقنا والأرض تحتنا، السماء فوقنا والأرض تحتنا، يعلم السامع ويعلم المخاطب ذلك، والمكلم والمتكلم إذا كان رشيدا فصيحا يعلم معاني الكلمات، يدرك أن المخاطب يدرك أن المخاطب يفهم أن المعنى لم يقصد المتكلم بهذا أن السماء فوقنا كما يفهمها عامة الناس، أي يا فلان اتق الله فإن الله فوق سماواته، ويا فلان إنك على الأرض لن تخرقها وستموت تدفن فيها. يحمل كلام البليغ على أحسن محمل، فالخبر إذا علمنا أن فائدته مشاعة نلتفت إلى لازم الخبر، فإن وجدنا له فائدة وإلا خرج الكلام عن مقتضاه. فرعون يقول آمنتم به، إن كان خبر فما فائدة أن يقول لهم آمنتم به، وإن كان استفهام فهو يعلم أنهم آمنوا به لأنهم خروا سجدا لله وقالوا آمنا برب هارون وموسى. فإن كان استفهاما المراد به الإنكار والتوبيخ، كما يقول أحدنا لغلامه أأنت أكلت هذا الطعام وتعلم أنه أكله، إنما تريد كيف تتفرد به ومعك إخوة جياع يطلبون نصيبهم من هذا الطعام. فلما قال آمنتم به، أي آمنتم به كيف حصل هذا منكم قبل أن آذن لكم؟ كلمة قبل أن آذن لكم تدل على شيء، تدل على أن الوهن أصاب فرعون، لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يدعي أنه ليس لهم إله غيره، ثم يقول كيف تفعلوا ولم تستأذنوني؟ ما يقولها من ادعى الربوبية وإله الكون ذاك الحين، إنما دل على أنه حصل به خور وفتر عزيمة. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا أي فعلكم هذا، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. ما فائدة الإتيان بهذا الظرف في المدينة؟ إن هذا لمكر مكرتموه، يعلم الناس أن هذا المكر مكروه في ذاك الحين، فيقال إنما قال في المدينة لأحد أمرين، إما لأن حشدهم وما حصل لهم من السحر وذاك المشهد العظيم كان في الصحراء خارج عن مصر، لا تقول القاهرة، القاهرة قريب بعد آلاف السنين حصلت القاهرة، لكن كان في مكان في موطن في مصر، الإسكندرية أو غيرها. فلما قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، أي في موضع المملكة، تشاورتم قبل أن تأتوا هنا، أو يقول إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة في هذه البقعة لأجل أن تخرجوا أهلها، أي القبط، أنكم تستولون عليها وتخرجوا أهلها. فرعون يدرك، واستيقنتها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، علموا أنها آيات عظام، وعلم أن موسى مرسل من قبل ربه، لكن تدارك الموقف، لأن في ذاك الحين ذهب بنو إسرائيل فآمن منهم عدد عظيم، اتبعوا موسى ذاك الحين وآمنوا به، وقد يكون من قوم فرعون أناس كتموا إيمانهم، وقد ذكر ربنا سبحانه في سورة غافر وياسين أن رجل كان يكتم إيمانه منهم، فلما قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها استدرك فضاعة ذاك الموقف وعلم أنه سيتزلزل ملكه ويتضعضع ويذهب الناس أشتاتا قد يكونوا عليه، فتدارك فأتى بأمرين علتين لأجل أن يوهم قبط مصر أن هذا إنما ذهب فتشاور وتمالأ مع السحرة لأجل أن يقول هذا نبي مرسل ولأجل أن يخرجوكم، فمن باب التمويه لأجل أن يعطل أذهانهم فيصدقونه في هذا، ليس هذا بنبي. الأمر الثاني يستفزهم وليبعث حميتهم إن هذا عدو لكم سيخرجكم من هذه الأرض، وأشد ما يقع على المرء الذي يقطن بقعة استحسنها أنك تخرجه منها، فأثارهم بهذه العظيمة. قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. سوف تأتي للتهديد وتأتي للوعيد وتأتي للوعد، أي سوف يحصل لكم علم ما أفعله بكم. ثم ذكر بعض صنف ما يفعله بهم، فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، لام القسم. والتقطيع أي تفصيل الأعضاء واحدا واحدا، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، من خلاف أي اليمنى من الأيدي واليسرى من الأرجل، أو بالعكس، ولأصلبنكم أجمعين، لا يفوتني أحد منكم، كلكم سيحصل له تصليب. والتصليب ليس الشنق كما يزعم بعض المفسرين، التصليب أن يوضع على خشبة فيصلب كالصليب. والصليب معروف هي عبارة عن رجل ممدود اليدين تحته خشبة طويلة، فمن رآها علم أنها على صورة خط عمودي وآخر أفقي يقطعه من الوسط. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا متصالبا نقضه، هكذا في صحيحه مسلم، إذا رأى شيء. ولذا ما نراه الآن في علامات الحساب علامة زائد، لو ذهب المسلمون فاخترعوا علامة غير هذه العلامة كان أولى. ومن زاول الحساب فلا يكتب هذا الرمز، يحاول أن يأخذ غيره. يقول سبحانه لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. كلمة الواثق الذي استسلم لله، إنا إلى ربنا منقلبون. السائل يسأل يقول فرعون توعدهم بالتقطيع والصلب، الجواب إما أن يقول افعل ما شئت، أو يقول إن فعلت ذلك فإنا نلجأ إلى الله ونصبر، لكن قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، فما المناسبة؟ أي لا بد أن نموت وسنلقى الله عز وجل ولنا آجال محددة، إن فعلت فلم يتقدم منا أجل ولن يتأخر، ونحن راجعون إلى الله، فإن كان موت على يديك فهو الموت الذي سنلقاه. هذا قول الواثق بالله، وقول من ينتظر رحمة الله عز وجل موقن بها. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. نقم ينقم ونقم ينقب، ينقب لغتان، لكن اللغة التي جاء بها كتاب الله عز وجل هي من باب ضرب يضرب. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، أي ما تعيب منا وما تغضب علينا وما الذي يحيك في صدرك إلا لأجل أن آمنا بربنا رب العالمين، هذا ليس بذنب. وإن جعلت وما تنقم منا، لأنك تقول نقم عليه ما تقول نقم منه، فإذا قلت نقم منه في الغالب يعنى بها أنك نلت منه منالا سيئا. وما تنقم منا أي ما تنال منا من عذابك وتهديدك إلا أن آمنا بربنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أفرغ علينا صبرا أي صب علينا الصبر، الصبر هو الحبس، حبس النفس على المكروه، والله يحب الصابرين. وفي الغالب أن من صبر لا في حق من حقوق الله عز وجل، فإن الله عز وجل ناصره ومؤيده ويحب هذا النوع. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا